الشافعي قال لا، الحذر أفضل من التبرير. نقول هذا إجماع ولا لا؟ قال في حكم شرعي. شيخ حسن الله عليك يا شيخ، الترتيب هو القراءة بطمأنينة مع مراعاة طيب. الأحكام. لكن يأثم من خالف هذا الإجماع ولا ما يأثم؟ الإسراع في القراءة مع مراعاة التجويد أيضا، هذا في الحذر. الهذ خلنا من الحذر. ما في أحد من أهل القراءات غير التجويد إلا لا أبدا. الشافعي يقول الهذ أفضل من الترتيل في الوقت، يعني مثلا تقرأ ترتيل في الساعة 3 أجزاء، يقول الشافعي تقرأ 5 أجزاء أفضل من تقرأ 3 في الساعة. نقول يأثم من خالف علماء التجويد كلهم الذين أطبقوا على الترتيل أفضل، مع وجود خلاف الإمام الشافعي، ومن يقول بقوله من عموم الأمة. هذا قول فئة من الناس، لا قول جميع المجتهدين، ولذا لا يأثم بتركه. فهمت؟ لو اتفق النحاة كلهم على أن الفاعل، وقد اتفقوا أن الفاعل مرفوع، قلت أنت لا، أنا بصطلح نفسي أن الفاعل منصوب. نعم، يقول آثم تأثم. نعم، الاصطلاح هذا يشاحح فيه ويرد عليك، لكن ما تأثم باعتبار أنه يلزم منه تغيير ما تقرر في علم من العلوم وتطبق عليه الناس. نعم. ما ليس التجويد أمر لازم، ومن لم يجود الإقران آثم، لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه لينا وصل هذا ومنه أيضا نشوى عند الأسرحان. صح يا شيخ، الاستقراء والتثبت لإفراد إيه، لكن ما يخالف المسألة حكم شرعي. المسألة صافي شيخ، في المسألة وراء يتحاملون على التجويد والقراءة، ما هم مسألة يتحاملون بعد. أيضا أهل التجويد تحاملوا على الناس، يعني بيتكلم هذا شيخ، لو فتشت على بيتكلم هذا شيخ وقت أنه يقرأ القرآن، يعني تبت سد أذانك ما تسمع قراءة، ما يعرف يقرأ القرآن. هذا كل فتاة بأبيها معجبة، مع اتفاق الشافعي والحنبلي والمالكي على أن القرآن كلام الله، وأنه أعظم كلام، وأن من قرأ القرآن كأنما خاطب الرحمن. نعم، وأن أهل القرآن أهل الله وخاصته، ما يختلف في هذا أحد، لكن هذا شيء، وتأثيم الناس شيء آخر. يا شيخ سؤال يا شيخ حضرتك، أهل التجويد ولا أهل الكلام بلشتونا لما يقولون مثلا فمن يعمل، طيب إيش ماله فمن يعمل بغير رسول الله؟ طيب يعني لو قلت فمن يعمل هل تأثم؟ أخذوها بالتلقي، لكن أنت تأثم إذا قلت فمن يعمل؟ لا شيء إذا كنت متعمد يا شيخ، إذا كنت متعمد متعمد يا شيخ أحسن الله إليك متعمد. الآن لو تيجي الواحد وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الأمة إلى فريقين، فقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البار. نعم، في درجة أعلى. نعم، لكن هل تحته آثم؟ شيخ أحسن الله إليك، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع في وعليه شيء فله أجران. طيب اللي بدأ يشيخ. أنتم تقولون آثم، ما أنتم تقول له أجران ولا له أجر ولا واحد. أصر يا شيخ أصر، لو اني قلت لواحد قلت له يا شيخ الان يجب عليك الالتزام بالقراءه وكذا وكذا وكذا، لو انه بدا وتعلم ومشى يصل الى مرتبه الماهر يا شيخ، اما انه ينكر يقول لا انا بقرا كذا وانا مصر على كذا، بس ما ينكرون ان هذا افضل من هذا، هذا في مرتبه وهذا في درجه وهذا دونه وهذا دونه الى اخر الدرجات، لكن التاثيم شيء اخر. يعني القدر الواجب تلاوته من القران انشه، القدر الواجب حفظه من القرآن كم هو؟ اشترطوا حتى المجتهد حفظ آيات الأحكام 500 آية بس. وشلون توجب عليه شيء لم يجب عليه القراءة؟ القراءة هي شيء غير الحفظ أحسن الله إليك، القراءة واحد بيقرأ معروف معروف، لكن ما يلزم الحفظ، ما تكلمنا على الحفظ، يلزم يا أخي يقرأ قراءة مرتلة كم ينبغي، ما نقول يلزم، نقول ينبغي، ما دام ليس بواجب في أصل الشرع ما نوجب، ما دام خالف في إمام من أئمة المسلمين معتبر ما نلزم على الناس كلها. نعم ينبغي هذا، ونقول الناس يتفاوتون بقدر تفاوتهم في العناية بالقرآن، تفاوتون لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، لكن يضعهم ويؤثمهم ما بصحيح. واحد شق عند المد اللازم ولا الضالين، المد اللازم مد 6 حركات طيب. وخص بالتلقي عن هذا قال ولا الضالين، ولا قال ولا الضالين لحن خفي سبحان الله. يأثم؟ يأثم. هذا اللي تعلمناه يا شيخ الإجازة. ما يلزم، ليس يلزم. كم شيخ فيها أحسن الله لك، الإمام أحمد يقول في الكافي أنه في الفاتحة 11 شدة، من أسقط واحدة أو لم يأتي بها بطل الصلاة. لأنه ترك حرف، ترك حرف من القرآن، الحرف المشدد عن حرفين، فإذا لم يشدد أسقط واحد. يعني ممكن يدرج قولهم على هذا يا شيخ. لا ما يلزم، لأنه لو لحن لحن لا يحيل المعنى ما تبطل صلاته. لو قال الحمد لله رب العالمين تبطل صلاته، مو صحيح. ليش؟ هذا فتح يا شيخ. ولا فتح، ما يحيل المعنى، ما يحيل المعنى. لكن لو قال أهدنا الصراط، أهدنا، هذا يحيل المعنى. صراط الذين أنعمت، هذا أيضا يحيل المعنى، هذا صلاة باطلة. فرق بين هذا وذا. كمل مسألة تحتاج إلى فقه يا أبو عمر. يعني مع القرآن وعلى العين والرأس المسألة فقه، يعني ما هي تأثيم الناس ليس بالأمر السهل، تأثيم الناس ليس بالأمر الهين. طلبت العلم يا شيخ الكبار الآن متفقين. شوف حنا فيه خطوط متفقين حنا وياكم عليها، ورجعوا عن قولهم الأول المال والأسماء وكذا. ما نقول مال ولا أسماء، الله يهديك. فرق فرق فرق، أن تفهم الكلام على على على فصه وخذه بحذافيره، مو تقول تفهم عني أن أقلل من، لا، أنا أقول من يقرأ القرآن كأنما يخاطب الرحمن، والقرآن أشرف الكلام وفضل على سائر الكلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به، كل هذا أمر مقرر في الشرع ما يختلف فيه أحد. لكن كونك تأتي لشخص قال ولا الضالين آمين وآثم، أم صحيح؟ يعني وش المعنى أن تجيب حديث ولا ولا ولا ولا تمد ست حركات؟ تمد ست حركات بحديث؟ حديث في لغة العرب جاء، كل لغة عربية. أهل التجويد يا شيخ اختلفوا في هل يجوز قراءة الأحاديث مجودة، والرأي الراجح شيخ حسن ذلك بالمل خشية التباس الحديث بالقرآن على عوام الناس، فما يجوز أن أنا أقول إنما الأعمال بالنية. ما يجوز يا شيخ. قل ما شئت شيخ، وكله أداء بلغة عربية بلسان عربي مبين، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بلغة العرب بأفصح الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام بذروة الفصاحة والبلاغة، وهذا كلام الله المعجز. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف جبريل في رمضان وفي العرض الأخير مرتين إيه، لكن مد ست حركات. نعم، حديث ابن مسعود مد ست حركات. إنما الصدقات للفقراء كان يقاها بالمد. يمد الرحمن ويمد الرحيم، كم حركة؟ أحسن الله إليك. ست حركات الرحمن؟ لا، في المد اللازم في الطول. اصبر يمد الرحمن ويمد الرحيم، هذا مد طبيعي حرفين يا شيخ. ايش يقول؟ الرحمن ما في مد ابدا، ما في احد يقول مديت الرحمن. يا شيخ حسن الله عليك، اي كلمه في احد حروف المد. الرسول ثابت عنه انه كان يمد الرحمن ويمد الرحيم. ايش يمد الرحمن؟ ايش معنى يمد الرحمن؟ يا شيخ حسن الله عليك، يا شيخ حروف المد الثلاثه الالف والواو والنون. خل على قواعدكم، خل نفهم السنه، احنا بنفهم السنه، خل قواعدكم. هذه القواعد ماخوذه من السنه يا شيخ، والاستقراء والتتبع. لكن يمد الرحمن ويمد الرحيم، ايش مقدار هذا المد؟ طبيعي حركتين، حركتين. ادي على حركتين، حركه بقبض الاصبع وبسطها. ادي الرحمن الرحيم، الرحمن حركتين، مدنا الالف حركتين، الرحيم الياء. اللي يقرا تقول هكذا، تقول مد الرحمن الرحمن، مد طبيعي يا شيخ. سبحان الله، مد انواع يا شيخ حفظك الله. طيب صراط ما يمد؟ كم تمد؟ طبيعي. الرسول ما يمد صراط، ثبت انه ما يمد. يمد الرحمن ولا يمد صراط، كيف تخرج؟ ما تقرا بدون مد يا شيخ احسن الله لك. ممكن اقول اذا قراءه الرحمن الرحيم قدر زائد على ما في صراط. السنه تدل على ان الرحمن الرحيم مدها قدر زائد على ما في صراط. شيخي اسانيد علماء التجويد متصل. لا بس ما نقول شيء، نقول على وكل. أنت فهمت كلامي؟ فهمت؟ والله سبحانه وتعالى كما قال الرسول يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، وعلى العين والرأس، وكلام الرحمن وأشرف الكلام. وهذا رد ميران عشان ما تفهم خطأ، تقول إنه يقلل من التجويد، يقلل من أهمية القرآن. نقرر في دروسنا كلها أن الختمة بثلاثة ملايين حسنة. إيه؟ ونحث على هذا في كل مكان. لكن لا تفهم أني لكن تأثيم الناس شيء آخر. هل قال أئمة الإسلام الكبار المتبوعين اللي من 1200 سنة أتباعهم بالملايين قالوا بالتأثيم؟ ابن الجزري إن شاء الله. خل ابن الجزري، ومن ابن الجزري بالنسبة لأحمد والشافعي؟ ابن الجزري كمل. جهة الأفضلية يا شيخ. نعم. لا الأفضلية ما أنا ما أدري إيش أتانا آخر احتياطي. نعم أنا نسيت. نعم وش فيه؟ إجماع الذي يجود أفضل ممن يهذ إذا كان القدر واحد. تقرأ جزء واحد من القرآن بتجويد وترتيل أفضل إجماعا من جزء واحد من القرآن من غير تجويد إجماعا هذا. لكن تقرأ في ساعة 3 أجزاء مرتلة مجودة أو 5 أجزاء غير مرتلة الأجر واحد عند الشافعي، بل العكس هذا أفضل لأنه أكثر حروف. كمل. نعم أنت مسجل حين أنت إيه علشان ما تفهم خطأ بعد تقول لي قال فلان قال علان مثل ابو عمر حين انقل بعض المشايخ انهم يقولون التجويد ما له لازم، ما يقولون الكلام هذا، ما يقولون فرق بين غير لازم وبين آثم. شيخ حفظك الله ما بكلامك انت يا شيخ، القضيه قديمه من يوم الدكتور الشيخ انا حصل اخر كتاب ينكر في علم التجويد ويقول هذا تنطع وما عرفنا ادب المصريين. في والله يقول كذا في كتابه. لا هذا ما التنطع ليس بتنطع، الترتيل لا يختلف في انه افضل والأمر به معروف. نعم والتدبر أيضا له نصيبه. نعم جاء في آيات، في 4 آيات من القرآن تعدين علينا أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب الأقفال. نعم ولو كان من عند غير الله فلم يتدبروا القول. نعم كتاب نزب صاد أيضا الموضع الرابع. مقصود أن التدبر مطلوب، الترتيل رتل القرآن ترتيلا، لكن تحد لي حدود لا أتجاوزها لا بد أن تكون ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. تقول بالتلقي، التلقي لا بد أن يكون مسطر، يمد الرحمن ويمد الرحيم، إذن صراط لا بد أن تكون الرحمن الرحيم قدر زائد على ما في صراط بالنص. وتقول لي لا واحد شيخ، تقول لي وليقول ولا الضالين آثم لما ما عاد 6 حركات. لا أنواع شيخ الرحمن ليفاس لست أوضه قصر التوسط والإجباع. طيب يمكن الرحمن الرحمن الرحمن وتعد وانت تصلي 3 و4 6 يعني تبي تعد وانت تصلي. تعلم يا شيخ أنت فيما بعد تأخذ السريقة عندك تمشي بالسريقة على السريقة خلاص نستطيع الإيمان. فهذه تختلف عن الصراط، هي متفقة الرحمن والصراط في المد الطبيعي، أما المد العارض للسكون. طيب اللي يعد اللي يمد الضالين 10 حركات مثل وضع بعض الناس يأثم ولا ما يأثم؟ هذا مثل حرام بيقرأ خطأ يمد الضالين 12 حركة هو الناس مشكلة وما يعرف وآثم لا شك زود صحيح والله يا شيخ الآن تأثيم الناس يحتاج إلى دليل. تأثيم الناس يحتاج إلى دليل. تأثيم الناس يحتاج إلى دليل. دليل كالشمس. الجزري يا شيخ إلا أنا أتحدى لو واحد يحفظ بيت من أبيات فطيبة النشر بالقراءات العشر 1173 بيت، البيت الواحد فيها يا شيخ لو يحفظ واحد يجلس في أسبوع. قل لك من حفظ الطيبة دخل الجنة يا شيخ. يعني ما في فرق بين قولهم عن مختصر خليل إن فيه 200,000 مسألة منطوقة و200,000 مسألة مفهومة. وش الكلام؟ يعني تقديس المتون هذا شيء، ما في شيء كتاب مقدس عندنا إلا القرآن. لا شك. كمل الآن راحت قرأت كتابي ترى. أنت الآن ضمنت التوحيد ابن خزيمه وعليك من البات. والله ما أقصد شيء. الآن باقي كتابين فقط. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. حصل لطيفة معي بمناسبة حكم التجويد. كنت أدرس أنا في دورة التجويد، دورات تقام للكبار ويوضع فيها اختبار عملي ونظري. فجاء سؤال حكم وأنا المدرس وأنا الأصحح. فجاء سؤال ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ طبعا الإجابة الصحيحة النموذجية اللي أخذينها من شيخنا الشيخ محمد الغول فرض عين. ويأثم من قرأ القرآن بدون تجويد. طيب. فأنا كتبوا الطلاب كتبوا فرض كفاية مثل قولكم، فقلت صح. ومن كتب فرض عين قلت له صح. فجل وقال شلون تحط له صح؟ قلت له أنا هذا عقيدتي، تبني تصحح فتصحح، أما أن يؤثم المسلمين بدون دليل أنا ما أؤثم أحد بدون دليل. أنا تقارب من الشيخ. لا لا أنا نفس قولكم يا شيخ. تأثيم الناس بدون دليل كما يقول علماء التجويد، مع أن أنا معي إجازة. الشيخ هذا مهنة وعشرة ومشكلة. شيخ أنا معي إجازة متصلة السند النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما هي مهنك مثل أبو عمر. لا خير نعم. بس أنا أكرر أنك ما تفهمني غلط. والله فهم صحيح. خلاص. خلاص. نعم. أنا أحسب من بنقي يا شيخ. لا لا ما هو مشكلة النقل. النقل شوف شوف التسجيل، أنا كنت أمنع التسجيل والآن ما أمنع. خليه ينقل وليكن. لكن بس يكون نقل أمين. يا شيخ نعقد بينكم مناظرة يا شيخ حمد الوافي. لا لا ما لا طاقة لنا به. إحنا مساكين على قدنا. نعم. ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. كم؟ ونعني بالحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. نعم يقول يجب رفع الفاعل لو قرأ واحد من أصبه يأسم ولا ما يأسم؟ ما يأسم. نعم يلزم في الباب يلزم، لكن تأثيم الناس لا مو بصحيح. نعم شيخ حسن الله لك، لو قرأ نصب الفاعل في القرآن يأسم أو في نصوص السنة، لكن الصلاة صحيح، صلاة صحيح عدا الفاتحة، عدا الفاتحة وعدا ما يحل معنى. نعم نعم خرق الثوب والمسمارة. نعم إيه شو إذا عرف ميز غيره. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن بمجموع طرقه يصل إلى الحسن لغيره. نعم. رواه الترمذي وغيره لا تأسف. نعم. لأصلة هذه الأمة هذا الحديث ونحوه. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. إجماع العصر الأول حجة على العصر الثاني ومن بعده. نعم. فلا تجوز مخالفته لأن الأقوال لا تموت من موت أصحابها. نعم. وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم ولا يشترط في حجيته انقراض العصر لأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه. أدلة الحجية ساكتة عن الانقراض، ليس فيها اشتراط أن يموتوا. نعم صلى الله عليك. الآن معروف أن الذي ينقل إجماع كثيرا ابن المنذر وابن عبد البار والنووي وابن قدام طيب شيخ، هل الإجماع الذي ينقلونه هذا كابن المنذر خاصة لكن أكثر واحد فيه الإجماع هذا يعتبر حجة نحتج به؟ يعني فعلا يضيف المسألة قوة لما يقول وأجمع عليه أو عليه. ما في شك أنه إذا قال هذا الكلام ينبغي أن يهاب مثل هذا اللفظ، لكن ليس بحجة ملزمة باعتبار أنه وجد منهم التساهل في نقل الإجماع، وجد من هؤلاء كلهم التساهل في نقل الإجماع، حتى قال الشوكاني ودعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لكن مع ذلك ينبغي هيبة مثل هذه الألفاظ لأن المخالف فيها قليل جدا والمسائل المنقوضة ليست بكثيرة، يعني هي موجودة لكن ليست بكثيرة. لكن هل هناك أحد معروف شيخ شديتي أو حيطتي في نقل الإجماع من علماء؟ على كل المسألة ينقل على حسب علمه، هو إذا لم يجد مخالف قال لا نعلم خلافا، وأحيانا يجزم فينقل الإجماع. يعني هو ليس قصد التساهل وإنما هذا هو حد علمه. حد علمه. أحيانا النووي ينقل الإجماع ثم ينقل الخلاف بنفسه، إما ذهول أو لكونه لا يرى رأي المخالف وما أشبه ذلك. نعم نعم. ابن عبد البر أقوى من ابن المنذر، وابن المنذر أقوى من النووي، النووي أكثر من تساهل. ابن قدامة كذلك مثل ابن عبد البر شيخ في كتابه التمهيد. نعم. وابن المنذر في كتابه مسمى الإجماع. أي نعم. في ابن القطان له كتاب الإجماع لكنه ما طبع ولا أدري وش واقعه. نعم. وقيل يشترط لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. فإن قلنا إن انقراض الأصل شرط يعتبر في انعقاد الإجماع. شرح يختلف هذا شرح الوزان ولا إلى هذا خير شرح محلي في الدين المحلي. نعم. قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم على هذا القول أن يرجع عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. من الكلام صحيح طبعا الثاني أعد فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع. نعم. قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الإجماع. يرد عليه قول يقول يرد عليه ابن قسيم وشو قوله هذا من كلام جويرج من المتن هذا. نعم. ولهم على هذا القول أن يرجع عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كان يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه من غير نكير فأسكت بعض يسمى إجماع سكوتي وهو أضعف من إجماع القولي. نعم. فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. ويقول البعض وبقول البعض والفعل البعض وانتشار ذلك القول هو الفعل وسكوت الباقين عليه ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد حجة إذا لم يوجد مخالف. نعم. لحديث أصحابي في النجوم بأيهم اهتديتم هذا شديد الضعف ضعيف جدا. نعم. يكفي احتاج قول ثالث مسألة خلافية بين العلم نظرا لعدم وجود الإجماع فالأكثر على جواز المخالفة احتاج قول ثالث لأن ليس في إجماع ونظرا لعدم أو لاتفاقهم على هذين القولين والاتفاقهم هذا ينفي ما عداهما قال بعضهم بأنه لا يجوز احداث القول الثالث مثله الأخذ بالأقل هل بعد إجماع أو لا يعني من قال صلاة الوتر 13 قال آخر 15 قال آخر 11 نعم هل قول الأقل يعتبر إجماع باعتبار أنه كلهم يتفقون على 11 والخلاف فيما زاد أخذ بالأقل يعد إجماع صحيح أنه ليس بإجماع. نعم سم. نعم. لا يتجوز لهم خالف لا تجوز لأنهم يرون أن الإجماع مقدم على النصوص لأنه قطعي لا يحتمل نسخ ولا تأويل لكن شرط أن يثبت أنه إجماع ما هو بيدعيه من يدعيه ويوجد مخالف إذا وجد مخالف لك مندوح إذا لم يوجد لا يجوز خروج سمع ولو كان معه نعم القولي المتأكد أنه لا خارق له قطعي كيف يرفع الخلاف المسألة خلافية هل الإجماع يرفع الخلاف السابق أو لا نعم الصواب أنه لا يرفع لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها نعم سكوتي إجماع فعلي من غير نكير لا شك أنه يعطي الحكم قوة لكنه ليس بمثابة الإجماع القوي نعم واختلف فيه إنما تفيد الحصر على النهي قال شيخ أبو إسحاق الشيراز واضح كلامه تفيد الحصر المشتمل على الحكم عن غير المذكور نحو إنما قائم زيد لا عنه أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قائم أين قاعد وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم قال الدرماوي في شرح يوفيته الصحيح أنه بالمنطوق، لأنه لو قال ما له عليه إلا دينار كان إقرارا بالدينار، ولو كان مفهوما لم يكن مقرا بعدم اعتبار المفهوم بالأقاليم، انتهى. وممن صرح بأنه منطوق أبو الحسين بن قطان الشيخ أبو الحسن وممن صرح بأنه منطوق أبو الحسن بن قطان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي، بل نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي. قال في اللامع: وقيل الحصر من عموم المبتدأ بالله وخصوص خبره على حاله. اللامع اللامع إيش؟ كتاب تتمته اللامع الصحيح شرح جامع الصحيح. نعم. لمن هذا الشيخ؟ مو قال لك البلقيني؟ البلقيني؟ إيه. نعم. هذا طبيعي يا شيخ؟ لا ما طبيعي. نعم. وقيل الحصر من عموم المبتدأ بالله وخصوص خبره على حد صديقي زيد بعموم المضاف إلى المفرد وخصوص خبره، ففي يعني تعريف الجزئين، تعريف جزئي الجملة في ذا الاختصاص الشاعر وزيد يعني لا غير. نعم. ففي الرواية الأخرى كما سبق بدون إنما، فالتقدير كل الأعمال الدنيات، إذا كان عمل بلا نية لم تصدق هذه الكلية. وأصل إنما إن التوكيدية دخلت عليها ماء كافة، وهي حرف زاهد خلافا لمن زعم أنها ماء لا. ولا يرد على دعوى الحصر نحو صوم رمضان بنية قضاء أو نذر، حيث لم يقع له ما نوى بعدم قابلية المحل، والصرورة في الحج ينويه للمسافر. نعم، الصرورة الذي لم يحج إذا أهل بالحج عن مؤجريه لا ينعقد عن المؤجر وإنما ينعقد عن نفسه. ولا يرد هذا على قوله إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. والصرورة في الحج ينويه للمسافر فلا يقع إلا للناوي، لأن نفس الحج وقع ولو كان لغير المنوي له، والفرق بينه وبين نية القضاء أو النذر في رمضان حيث لا يصح أصلا، لأن التعيين ليس بشرط في الحج، فيحرم مطلقا ثم يصرفه. يحرم مطلقا. نعم، ويحرم بما أحرم به فلان، وكل هذا صحيح، لأن النية في الحج ليست قوتها مثل قوة النية في الصلاة والصيام. نعم. وكذا لو أحرم بنفله وعليه فرضه ثم صرف الفرض ينقلب فرض. نعم. لشدة اللزوم، فإذا لم يقبل ما أحرم به صرف إلى القافلة. نعم، لو أحرم قبل وقته انعقد عمرة على الراجح لانصرافه إلى ما يقبل، وهذا بخلاف ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالما لا تنعقد. وأما إزالة النجاسة حيث لا تفتقر إلى نية فلأنها من قبيل الطهور. نعم، تفتقر لحصول الثواب كتارك الزنا، إنما يثاب بقصد أنه تركه امتثالا للشرع. وكذا نحو نعم التروك لا تحتاج إلى نية، ومنها إزالة النجاسة لأنها ما بالتروك. قد يقول قائل الصوم ما بالتروك، لماذا تحتاج إلى نية؟ الصوم من باب التروك، فكيف يحتاج إلى نية؟ نقول التروك لا يحتاج إلى نية. نعم، لأنه ورد فيه النص. نص إيش؟ نص لزوم النية. تبييت. تبييت. نعم. الآن هل الصيام عبادة وجودية أو عدمية؟ يعني هل أنت بصيامك توجد شيء أو تترك أشياء؟ نعم، توجد ولا تترك؟ تترك. فهم باب التروك، فهو يرد على من يطلق أن التروك لا تحتاج إلى نية، ويرد على الأفعال وأنها تحتاج إلى نية أخذ الزكاة من الممتنع. يقولون تجزي ولو لم ينوي، فلا يطالب بها مرة ثانية. نعم. نعم. الصيام فيه النص خاص، لا صيام من الميت النية قبل من الليل. نعم. هو باعتبار المجاهدة الأولى يثاب عليها. نظيره من يتلذذ بالعبادة، أن يأتي للعبادة كأفضل من أن يذهب إلى فراشه، ما فيها أدنى مشقة عليه، وشخص تشق عليه العبادة أيهما أكثر أجر؟ أيهم؟ لما يلزم لا لا، هذاك ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن شقت عليه وجاهد نفسه فوصل إلى هذه المرتبة. لذا من تلذذ بالعبادة أكمل. نعم. وكذلك شو؟ قل من يصل إلى هذه المرتبة؟ وصل، وصل أقوى. نعم. وكذلك نحو القراءة والأذان والذكر لا يحتاج إلى نية لصراحتها إلا لغرض الكافة، وخروج هذا ونحوه عن اعتبار النية فيها إما بدليل آخر فهو من باب تخصيص العموم أو الاستحالة بدخولها كالنية ومعرفة الله تعالى. فالنية لا تحتاج إلى نية، لماذا؟ النية عبادة لكنها لا تحتاج إلى نية لأنه يلزم عليه التسلسل. هذه النية تحتاج إلى نية، والنية الثانية تحتاج إلى نية، والثالثة إلى آخر، فإلى ما لا نهاية. والتسلسل في الماضي ممنوع. نعم، التسلسل في الماضي ممنوع. التسلسل في المستقبل ممنوع ولا سائر؟ مثل إيش؟ نعم، دوام نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، هذا تسلسل حوادث لكنه في المستقبل فهو جائز. نظيره في الأحكام تسلسل المستقبل. نعم، تجديد النية أو العزم على العبادات، لكن تجديد النية واحدة حتى يأتي عمل آخر له نية. ماذا في العزم؟ لا، تسلسل عمل واحد يتسلسل إلى ما لا نهاية. أن تسجد باستمرار؟ لا. نعم. نعم. شو؟ لا لا، هذا على مذهب من يرى أن الاستغفار الأول ذنب فيحتاج الاستغفار. ها؟ نعم، يلزم عليها عبادة مثلها. الحمد يا شيخ. الحمد إيش؟ الحمد لله سبحانه. أقول الشكر. أو الشكر. الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر الثاني نعمة أيضا تحتاج إلى شكر، فلا يزال العبد شاكرا إلى ما لا نهاية. نعم. فإن النية فيهما محال، أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى لا توقفت الأخرى على أخرى ولزم التسلسل وهما محالان. وأما معرفة الله تعالى، وما معنى التسلسل؟ أنتم الشيء هذا الشيء على شيء نفسه ولا على غيره؟ شكرا يترتب عليك شكرا. شكرا يترتب عليك شكرا. نعم، اتصال على شيء نفسه. الآن هذا الشيء مترتب على نفسه أو على غيره إلى ما لا نهاية؟ على غيره، مترتب على غيره. بخلاف الدور، الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، على شيء مترتب عليه، يعني هذا يترتب على زيد يترتب على عمرو، عمرو يترتب على زيد. نعم، مثل قول الشاعر لولا ما شي بما جفا لولا جفاه لم أشب. ما يستطيع أحد يبين الأول من الثاني لأن الجفا مبني على الشيء والشيء مبني على الجفا. نعم، لا هذه لها نهاية. نعم. كيف؟ يسمى هذا سلسل الحوادث. سلسل الحوادث خير الدور. نعم. وأما معرفة الله تعالى فلأنها توقفت على النية، مع أن النية قصد مبني بالقلب، لازم أن يكون عارفا بالله تعالى قبل معرفته ومن كان. والأعمال جمع عمل، وهو حركة البدن بكله أو بعضه. وربما أطلق على حركة النفس، فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بقلب، لكن الأسبق إلى فعل الاختصاص بفعل الجارحة لا نحو النية. قاله ابن دقيق العلم، قال ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف قصر بما لا يكون قولا، قال وفيه نظر، ولو خصص بذلك لفظ الفعل كان أقرب من حيث استعمالهما متقابلين، فيقال الأقوال ولا الأفعال، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال انتهى. وتعقبه صاحب جمل يهودة بأنه إن أراد بقوله ولا تردد عندي أن الحديث يتناول الأقوال أيضا باعتبار افتقارها إلى النية، بناء على أن المراد إنما صفة الأعمال ممنوع، بل الأذان والقراءة ونحوهما تتأتى بالنية، وإن أراد باعتبار أنه يتابع على ما ينوي منها ويكون كاملا فمسلما. لا شك أن النية ليست لازمة في كل شيء من العبادات والعادات، لكن هي لا بد منها للثواب، للثواب على العمل، يعني العمل غير المنوي لا ثواب فيه، وقد لا يصح كما في أصول العبادات ومقاصدها، لكن العادات لا يشترط لها. قضاء الحقوق نعم، وأداء الضمانات والغصوب كلها لا تحتاج إلى نية، لكن مع النية يثاب عليه صح. إذا نوى العادة أنه بها التقرب والتقوي على طاعة الله أثيب عليه. تروك أيضا لا تحتاج إلى نية، لكن إذا نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى انقلبت إلى عبادة. نعم. ولكنه مخالف لما رجحه من تقدير الصحة، فإن قلت لما عدل عن لفظ الأفعال من الأعمال أجاب الخويي. نعم بها أين؟ نعم شميه؟ تعرف نظم الخويي على ابن الصلاح؟ إيه بس لا تحمله ما علينا والله نسمع هذا نعم. لا لا خوي ظاهر صح ما فيش كلام. نعم. لأن الفعل هو الذي يكون زمانه يسيرا ولم يتكرر. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل وتبين لهم كيف فعلنا بهم، حيث كان إهلاكهم في زمان يسير ولم يتكرر بخلاف العمل، فإنه الذي يوجد من الفاعل في زمان مزيد من الاستمرار والتكرار. قال الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طلب منهم العمل الذي يدوم ويستمر ويتجدد كل مرة ويتكرر لا نفس الفعل. قال تعالى: فليعمل عامله، ولم يقل يفعل فاعله، فالعمل أخص. ومن ثم قال الأعمال ولم يقل الأفعال، لأن ما ينظر من اللسان لا يكون بنية، لا أن كل عمل تصحبه بنية، وأما العمل فهو ما يدوم عليه الإنسان ويتكرر منه فتكرر منه. انتهى. فليتأمل. والباء في النيات تحتمل المصاحبة والسببية، أي الأعمال ثابت توابها بسبب النيات، ويظهر أثر ذلك بأن النية شرط أو ركن. والأشهر عند الغزالي أنها شرط، لأن النية في الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها، وإلا كانت متعلقة بنفسها. هي شرط باعتبار أنها خارج الماهية، والمطلوب استمرارها، ويجب استصحاب حكمها، وإن لم يجب استصحاب ذكرها. يعني لا يلزم استصحاب ذكرها بجميع العبادة، لكن الواجب والمشترط استصحاب حكمها، بأن لا ينوي ما يقطع هذه العبادة. نعم. والأشهر عند الغزالي أنها شرط، لأن النية في الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها، وليست متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى. والأظهر عند الأكثرين أنها من الأركان والسببية، أنها من الأركان والسببية صادقة مع الشرطية، وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط، ومع الركنية لأنه بترك جزء من المالية تنتفي المالية. والحق أن إيجاد الذاكرة في أوله ركن، واستصحاب حكمها بأن تعرى عن المنافي شرط كإسلام النار وتمييزه وعلمه بالمنوي وحكمه الوجود ومحلها القلب، فلا يكون النطق مع الظهر. نعم يستحب النطق بها. الشيخ إيجادها في مقارنة للعبادة شرط، شرط. واستمرار واستصحاب ذكرها سنة، واستصحاب حكمها شرط تبعا لأصله، هذا هو محرر المسألة. نعم. أما ذكرها والنطق بها لا شك أنه بدعة، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، وإن قالوا بسنيته، لكن الصواب أنه بدعة. نعم. نعم يستحب النطق بها ليساعد اللسان القلب، ولئن سلمنا أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه النطق بها، لكن نجزم بأنه عليه الصلاة والسلام نطق بها، لأنه لا شك أن الوضوء النبوي مع النطق به أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره. استدلال باطل. استدلال باطل. نعم. ولم يثبت عندنا أنه أتى بالوضوء العاري عنه، والشك لا يعارض اليقين، فثبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق. لا شك أنه أتى بالوضوء المنوي مع عدم النطق، نطق مخالف لما تقرر في الشرع، تعلمون الله بدينكم. نعم. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز ركبتها، ووقتها أول الحق كأول غسل جسم الوجه فيه، فلو نوى في أثناء غسل الوجه كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها، وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لغسل مراقبة الفجر، وشرط النية الجزم، فلو توضأ الشاب بعد وضوئه في الحدث احتياطا فبان محدثا لم يجز بالتردد في النية بلا ضرر، بخلاف ما إذا لم يبن محدثا فإنه لم يظهر فإنه يجزئه للضرورة، وإنما صح وضوء الشاك في كفره بعد تيقن حدث ما تردد، لأن الأصل قضاء الحدث، بل لو نوى في هذا إن كان محدثا فعن حدثه، وإلا فتشديد صح أيضا، وإن تذكر نقله النووي في شرح المهذب عن البغوي وأخر، وإنما لكل امرئ يكفي. بارك اللهم صل على